يؤكد هذه الروايات. هل يصح حديث بأن ريح الرحمن ريح اليمن هو السمان؟ في حديث في مسلم بهذا لكن ما استحضر الآن هذا هو. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.